هذا السائل يقول بارك الله فيكم، هل يتنافى الإخلاص مع الدعاء لنا ولأبنائنا بالصلاح والعيش الهني أو الصدقة بنية شفاء المريض، أو من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو من أراد أن تغفر ذنوبه فليتوضأ ويصلي ركعتين؟ هل إذا أردت هذه الثمرات الموعودة على العمل هل أكون غير مخلصة في عباداتي؟ الجواب لا. ومنشأ الغلط في هذه المسألة أن المتكلمين فيها لم يفرقوا بين ثلاث مراتب للنية: الأولى نية العمل، والثانية نية المعمول له، والثالثة نية المقصود من العمل. فأما الأولى وهي نية العمل فيمتاز فيها العمل بعضه عن بعض كعبادة عن عادة أو عبادة فرض عن عبادة نفل. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة المقصود بالعمل، أي من يتوجه إليه بالعمل، وفيها الإخلاص وغيره. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة المقصود من العمل، وهو الجزاء المرتب عليه، هل يراد جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط أو جزاء الآخرة فقط؟ وحينئذ إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى في عمله فكان هو المقصود بالعمل، وكان له مقصود مأذون فيه بالعمل أي من الجزاء كالمذكورات في هذه الأحاديث التي ذكرت الأخ معانيها، لم يكن هذا غاضا ولا منقصا للإخلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.